الاخوه نستنكر فنقول اين نتعلم هذه الغيره وجميع المتعلمين في المدارس الا ما شاء الله تاركين هذه الغيره. والله راي المسلمين وخاصه العلماء في الاعلانات الضخمه عن التدخين في الصحف السعوديه وغيرها، وما راي المشايخ تفوت عن تكسب النساء الكوارث التي بعد ذلك. هذا لا يجب الياس ولا ينبغي للعبد ان يياس او يدع الايجار بحجه انها لا تكفر. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الواجب في كل زمان لا تفي زمانه فقط، فقال عليه الصلاه والسلام تورع منه مبرا ولا يوجد فان يعتبر بلسانه فان صار بقدر ذلك اضعف الايمان ولا عام الا قبل الرابع عشر وقبل الخامس عشر وما ياتي بعدها وما قبلها. وقال عليه الصلاه والسلام لما اجره النبي في امه قبل الا كان من امتي حواريون واصحاب يخرج بسنته ويقتدى بامره، ثم انها سحره من بعد الخروج يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يضطرون، فمن جاهده بيده هو مؤمن ومن جاهده بلسانه هو مؤمن ومن جاهده بقلبه هو مؤمن وليس وراء ذلك الذي من يحمل خلقه. الا ينبغي ذلك للمؤمن ولا يطالب العلم بل ينكر المنكرات ولا يطالبون في اي مكان كان القرى والانصار ولو باعها الناس ولو اشتراها الناس ولو اعلن عنها ويدعو ولاة الأمور بالتوفيق والهداية ويواصل إخوانه أن يشجعوا نصحتهم ويبلغ براءة من المنكر ولا يأس ولا يشتت الناس عن إنكار المنكرات بل يشجع على إنكار المنكر حتى يقل حتى يكثر المنكرون بل يأس داهم العضال اليأس داهم العضال يميت الغيرة ويكثر الأجر والمنكرات ويميت القلوب فلا ينبغي لها اليأس. وأما الدخان فقد شبهه الناس من زمن طويل ومضاره لا تحصى ولكن حب الهوى يعمه وطن نسال الله العافيه. فالانسان يجب نفسه بالدخان ومع هذا لا يرى انه فعل شيئا يتلف ماله ويضر دينه ويضر صحته ويضر سمعته ومع ذلك لا يراه فعل شيئا لانه قد كل بهذا الامر وغلب عليه والعياذ بالله حبه واعتياده حتى صار لا يحس بمضاره ولا بما فيه من الشر. فالواجب انكاره وكلما لم يزالوا يناقشون لك الامور في ازاله المنكرات والقضاء عليها وفي تاديب من يقوم بها ومن يفعلها. ونسال الله لهم الهدايه والتوفيق وصلاح النيه والعمل، ونسال الله العلماء الثبات على الحق والوحيد من غيره لله وانكار المنكرات والخلاف على ولاه الامور. ونسال الله لولاه الامور الهدايه والتوفيق وقيام ما يجب عليهم من انكار المنكر ومن منعه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.